فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للإنسان أن يأكل الأضحية كلها أو يجعلها في ثلاجته ولا يتصدق بشيء منها ولا يهدي؟ هي لا يقل أجره، بل بعض العلماء يقول يتصدق بشيء، ولو إذا أكلها كلها يتصدق ولو بشيء من اللحم، ولو يشتريه ويتصدق به. العمل بالسنة. نعم.